باب آداب القضاء. ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه، ولا يقعد للقضاء في المسجد. اعلم أن للقضاء آداب، منها أن ينزل القاضي في وسط البلد، لأنه أقرب إلى التسوية وحصول العدل، وهذا نص عليه الشافعي. ومنها أن يجلس في موضع فسيح لئلا يتأذى الحاضرون بضيق هذا المكان، مكان الضيق مش هيعرفوا يقعدوا فيه، وأن يكون بارزا أي ظاهرا للناس القاضي، ليس دونه حجاب ليهتدي إليه المتوطن والغريب، صاحب البلد اللي قاعد في البلد والإنسان الغريب، ويصل إليه كل أحد. ويستحب أن يكون خاليا يعني المكان من الحر والبر والبرد والغبار والدخان، فيجلس القاضي في الصيف حيث يليق به، مكان رطب كده، وكذا في الشتاء، وكذا في زمن الرياح. ومنها ألا يتخذ حاجبا ولا بوابا، لأنه ربما قدم المتأخر ومنع من له ظلامة يعني مظلمة، فلو اتخذه كره إلا لحاجة، يعني لو القاضي اتخذ بواب أو حاجب فهذا على وجه الكراهة إلا إذا كان لحاجة. طبعا هو بيتكلم عن أداب القضاء في زمنه، وهذا يختلف من حال إلى حال. قال الماوردي: وتجب فيه العفة والعدالة والأمانة، ويندب كونه حسن المنظر جميل المخبر عارفا بمقادير الناس بعيدا عن الهوى معتدل الأخلاق بين الشراسة واللين. ده كلام مين ده يا جماعة؟ كلام الماوردي. وفي الروضة: إذا جلس القاضي للقضاء ولا زحمة، ما في زحمة، كره له أن يتخذ حاجبا على الأصح، ولا كراهة فيه في أوقات الخلوة، يعني لو قاعد لوحده مش منشغل بحاجة ممكن يتخذ حاجب أو بواب، ده وقته هو. وليحذر من الاحتجاب، لا يحتجب عن الناس يا جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. حديث صححه الألباني، رواه أبو داود والترمذي. ومنها ألا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء، ليه يا جماعة؟ علشان ارتفاع الأصوات ودخول الجنب والحيض إلى غير ذلك إلى المسجد كما سيبين. فإن اتخذه كرها، لأنه ينزه عن رفع الأصوات وحضور الحيض والكفار والمجانين وغيرهم، وقد يحذرون بمجلس القضاء عندهم مشاكل. قيل: ولا يكره الجلوس فيه كما لا يكره الجلوس في المسجد لقراءة القرآن وسائر العلوم الشرعية والإفتاء، صدره بكلمة قيل بيانا لضعفه، لأن الأصل إنما كره لوجود مصلحة راجحة تنزيه المسجد عن رفع الأصوات، وهذا إنما فيه نهي عام، فيه نهي عام بمنع رفع الأصوات إلى غير ذلك. ولو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو لغيرها فلا بأس بفصلها فيه، يعني القاضي راح المسجد، دخل المسجد فواحد من المصلين قال له كويس أنا عندي مظلمة هي كذا وكذا وكذا وكذا، فقام بالفصل فيها فلا يكره ذلك، فلا يكره ذلك. طب ايه تاني من الاداب؟ ويسوي بين الخصمين في ثلاثة اشياء في المجلس، واللفظ واللحظ، يعني النظر، لو بص ده مرة يبص للتاني مرة، ما يبصش ويوجه كلامه الواحد ويصنش التاني، ما ينفعش. ولا شك ان منصب الحكم موضوع للعدل، وميل القاضي عن ذلك جور وظلم، فلهذا يسوي بين الخصمين مع ما ذكره الشيخ في الدخول عليه وفي القيام لهما وكذا في المجلس، فلا يقرب أحدهما أكثر من الآخر، بل أن يسوي بينهما في جواب السلام، فإن سلم أجابهما معا، وإن سلم أحدهما قال الأصحاب يصبر حتى يسلم الآخر فيجيب عليهما، يجيبهما الاثنين مع بعض، يعني دخل الأول والثاني بديله، الأول قال السلام عليكم فيصبر، الثاني قال السلام عليكم فيقول وعليكما السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما هتيجي اللي جايه بيعترض على النقطه دي. قال الرافعي: وقد يتوقف في هذا عند طول الفصل، فانه يمنع انتظامه جوابا. يعني ايه؟ الاول دخل قال السلام عليكم، ده انا هيدخل بعديه بعشر دقايق، لو ما ردتش، وكان الثاني على ما دخل وقال، الاصل ان ده بيبقى طول فصل يا جماعه، فلا حرج ان يجيب الاول، واذا دخل الثاني وسلم ان يجيب على الايه؟ على الثاني. نعم، اصل الكلام هو عباره عن ايجاب وقبول، يعني لا بد ان يكون هناك توالي وهناك موالاة في الكلام كالإجاب والقبول، لا يفصل بينهما بفاصل طويل. انت داخل بتقول لي السلام عليكم ورحمة الله، هستنى عشر دقائق عشان تاني يدخل، يبقى ده كسل، فأقول عليكم السلام اجلس، والثاني وعليكم السلام اجلس كده. فإن انتهي إلى المجلس أجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شمالي، والأولى على الإطلاق أن يكونا بين يدي الاثنين، قاعدين قدامه كده. وفي حديث: ثم ليقبل عليهما بمجامع قلبه، يسمع للاثنين، لا يمازح أحدهما ولا يشير إليه ولا يساره ولا يلقن المدعي بأن يقول ادعي عليه كذا وكذا، ولا المدعى عليه لا يلقنه الإقرار أو الإنكار، يسكت. وكذا يسوي بينهما في النظر إليهما والاستماع لهما وطلاقة الوجه وسائر وجوه الإكرام، فلا يخص أحدهما بشيء من ذلك. قال تعالى: كونوا قوامين بالقسط. ثم هذه الأمور التسوية فيها واجبة على الصحيح، يبقى المسألة فيها إيه؟ فيها وجهين. واقتصر ابن الصباغ على الاستحباب. نعم، يرفع مسلم على الكافر في المجلس على الصحيح الذي قطع به العراقي. المسلم طبعا إنما يكرم لدينه، والكافر إنما يذل لكفره. ولكن لا يظلم إن كان معاهد أو ذمي أو مستأمن، لا يظلم. وقيل يسوي بينهما فيه، قال الرافعي: ويشبه أن يجري الوجهين في سائر وجوه الإكرام. يعني ينفع أنه يبقى في وجهين، يسوي ولا يسوي. وما بحثه الرافعي صرح به الفوراني: فرع، لا يجوز أن يجلس الموكل إلى جانب القاضي ويقول وكيلي جالس مع القسم. حضرتك داخل معك وكيل، رحت انت قاعد جنب القاضي وسبت الوكيل، وكيل يقعد جنب الايه؟ القسم. هل يجوز؟ لا يجوز، لأن في ذلك استشعار، استشعار بمحاباة القاضي لصاحب الايه؟ لصاحب هذه المنازعة. ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله، لا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله. يعني لا شك أن الرشوة حرام، لأنها من قبيل الأكل بالباطل، وقد نهى الله تعالى عنه، وهي صفة لليهود. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد الترمذي وصححه، ولفظ ابن ماجه: لعن الله، لعنة الله على الراشي والمرتشي. وأما الهدية فالأولى سد بابها، ثم إن كان للمهدي خصومة في الحال حرم على القاضي قبول هديته. انت اهدتني هدية وعندك خصومة، قاعد شوية تدخل خصم في قضية، شيء طبيعي ان انا جملك، عشان كده يحرم ذلك، حرم قبول الهدية في محل الولاية، لان انا والي بالقضاء، بكون واليا. وان كان له عادة بالهدية لصداقة أو قرابة، يعني حتى لو كنت أنت قريبي أو صديقي وبنا هدايا لن أقبل منك لأنك خصم في إيه؟ في قضية. وكذا لا يقبل هدية من لم تكن له عادة قبل الولاية. من طول عمري قدام عينيك، اشمعنى لما بقيت قاضي حبيت توصلني بالعربية؟ علشان لربما يحدث بينك وبين إنسان خصومة أحكم لك على طول. وإن لم تكن له حكومة، حكومة يعني قضية. عليكم السلام. الله يسلمك، يصلح حالك، ربنا يصلحك، يبارك فيك. ماشي يا جماعة؟ عارفين طبعا الحكومة، واحد ضرب واحد بالرصية فلاح له دماغه، هيروح يرفع عليه قضية، فالحكومة تعظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال ها غلول. ويروى صح، رواه أحمد. وفي الصحيحين: ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هلا جلس في بيت أبيه وأمه والذي نفسي بيده، وفي رواية والذي نفس محمد بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يده، رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، وقال ألا هل قد بلغت، ألا هل بلغت ثلاثة. وإذا كان هذا في العامل فالقاضي من بابها أولى، قياس الأولى يا جماعة تنبيه بالأقل على الإيه، على الأعلى، فلا تكن لهما أف، يحرم الضرب لأن الأقل حرما، فنبه بالأدنى على الإيه، على الأعلى، قياس الأولى ده. وإذا كان المهدي، الرجل هجيب لك الهدية، لا خصومة له وله عادة بالهدية بالنتهادي، وأهدى قدر عادته ومثله، جاز أن يقبلها لخروج ذلك عن سبب الولاية. بنا هدايا، ابنك اتجوز اديته 100 جنيه، ابن اتجوز اديت له 100 جنيه، دي هدايا مقبولة معروفة. انما لما ابقى قاضي بدل ما اديك 100 اديك 1000، ازاي كلام؟ اه فيها كلام، ماشي يا جماعة. هذا هو الصحيح المنصوص، وقيل لا يجوز لإطلاق الأخبار لاحتمال حدوث محاكمة أي خصومة بين هذا الذي أعطى الهدية وغيره. فلو أهدى أكثر من المعتاد أو أرفع منه، مثل أن كان يهدي، أو إن كان يهدي المأكل فأهدى الثياب، لم يجوز له القبول، يبقى الزيادة ما يقبلهاش. صرح به الماوردي وتابعه البغوي وغيره. قال الماوردي: ونزوله على أهل عمله ضيفا كقبول هدية. في دلوقتي قضية بين اثنين، أنا رحت عند واحد نزلت ضيف، هيأكلني ويشربني ويكرمني، فكأن هذه هدية تنزل منزلة الهدية. جماعة المدرسين اللي بينزلوا عشان يراقبوا في بلد، ويجي أهل البلد يأكلوهم ويشربوهم، يقول لك دي ضيافة، هذه إكرام الضيف، تقول له أنت كاذب، هذه رشوة، هذه رشوة، لأن في مظلمة، أنت هتراقب على الواد ما يغشش، يمنع الغش، فإذا ما أكرمك فإنما قدم لك رشوة. ولو كانت الهدية في غير عمله من غير أهله فقيل يحرم، والأصح المنصوص أنه لا يحرم. ولو أهدي إليه في عمله من هو من غير عمله بإرسال الهدية، وللمهدي حكومة، حكومة يعني خصومة، حرم قبول الهدية كذا إذا دخل بها بنفسه، ولا حكومة له لأنه صار من عمله بالدخول. طالما دخل عليك في قاعة القضاء يبقى جزء من عملك، يبقى اللي دخل ده جزء منين؟ انت قاعد عشان تتلقى الناس وتحكم بينهم، فإذا دخل إليك صار من عملك فلا تقبل هدية. وإن أرسلها ولا حكومة ففي جواز القبول وجهان، ما فيش أي بيني وبينك أي مشكلة إطلاقا، ولن تحتاج إلى فصل القضاء أمامي، وأرسلت إلي ففي قبولها وجهان. قلت: وينبغي أن يكون جواز القبول حيث جاز إذا كان يثق في نفسه بعدم الميل والجور، فإن لم يثق بذلك من نفسه فالوجه التحريم. عاملة زي إيه؟ أنا لو ماشي في الشارع ولقيت لقطة، لقيت كيس في 100 جنيه، هلتقطه إذا وجدت في نفسي قدرة على إيصال المال والبحث عن صاحبه. إنما في نفسي خيانة أو ضعف يمنعني من ذلك، بحيث إن أنا أخذ المبلغ ليا خلاص، فليس لي أن ألتقط المال، ما أخذوش بقى. كبير صغير، ما هو لو كان كبير حيسال فيه اللعاب، مش كده؟ أنا عارف هاخد ده وابتدي أدلل على صاحبه، ولكن أنا عارف هاخد المال أبص يمين وشمال ما لقيتش حد كده أضربه في جيبي وماشي، يبقى أسيبه أولى. لو هقوم بيه ماشي، مفيش مشاكل، هبدأ أبحث عن صاحبه سنة بالمواصفات التي قلناها قبل ذلك. طيب، فإن لم يثق في نفسه فالوجه التحريم، لأن القبول حينئذ سبب حامل على ترك العدل، لا سيما في زماننا هذا الذي قد ظهرت فيه الرشوة فضلا عن الهدية. واعلم أن الهدية لغير الحكام كهدايا الرعايا بعضهم لبعض، إن كانت لطلب محرم أو إسقاط حق أو إعانة على ظلم حرم القبول والشفاعة. والمتوسط، يعني الوسيط بين المهدي والآخذ من قاض وغيره، ده برضو يحرم ذلك عليه. وكذا بين المرتشي والراشي، حكمه حكم ايه؟ موكله. يعني الراشي اللي ادى الواحد الرشوة عشان يوصلها الواحد، فيأخذ حكم الأصل أنه في الراشي. فإن وكلاه معا وكان المهدي أو الراشي معذورا لأجل خلاص حقه، حرم على المتوسط لأنه وكيل الآخذ وهو محرم عليه. يعني يا جماعة، بص بقى المسألة دي، المسألة دي الفتوى عليها كثير. الرشوة حرام ولا حلال؟ حرام، قاعدة عامة، يحرم على المعطي ويحرم على الآخذ، الاثنين مع بعض. ولكن المعطي إن كان له حق يمنع منه ولا يستطيع الحصول عليه إلا بهذه الوسيلة، فإنما هو معذور، وبالتالي لا يقع في الإثم، فهو معذور بذلك لأن عليه مشق ولا يستطيع أن يحصل على حقه إلا بذلك، فهذه رشوة على الآخذ وعلى الوسيط الذي يحملها إلى الآخذ. وأما هذا الذي دفع فيسقط من عليه الإثم لأن له حق لا يصل إليه إلا بهذه القضية. بس أرجع نتكلم عنها بالتفصيل في الأشباه والنظائر يا جماعة، وهنا أخرجها ومهمة. فالحقوق، حقوق العمل، حقوق أي حق لك لا تحصل عليه إلا بهذه الكيفية، إن فعلت لا شيء عليك إطلاقا، وعلى الوسيط وعلى الآخذ الذنب والإيه. حقك خده. طيب، ويجتنب القضاء في 10 مواضع: عند الغضب، وعند الجوع والعطش، وشدة السهر، والحزن والفرح المفرط، وعند المرض، ومدافعة الأخبثين، وغلبة النعاس، وشدة الحر والبرد. هذه الأمور بشأن القاضي وبشأن الحاكم، أبص تلاقي الساعة 3 بالليل تليفون واحد بيسأل سؤال، أو بعد الفجر الواحد داخل يريح شوية طول الليل سهران يجد تليفون واحد بيسأل سؤال وبيزعل إذا قلنا له سل في وقت آخر، يزعل. لابد أن يعلم أن القاضي أو أن المفتي ليس له أن يفتي في هذه الأمور، إن أفتى يجوز، ولكن الأولى أن يتنزه، لأن هذه الأحوال يا جماعة أحوال اضطراب، اضطراب تتنافى مع حسن الاستماع وفي إعمال الأدلة وإنزال المسألة على قواعدها المعتادة. فلا بد أن نحن نخلي بالنا من اختيار الأوقات واختيار السؤال لإلقائه بالشكل المناسب. الأصل في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان، رواه الشيخان. ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد الغضب نفسه، بل الاضطراب الحاصل له به المغير للعقل والخلق، شيء طبيعي يا جماعة. وهو في هذه الأحوال التي ذكرها الشيخ مغير للعقل، مغير للعقل، أحوال دي تغير العقول يا جماعة. وإن تفاوتت فلا يتوفر الاجتهاد. وهل المنع للكراهة؟ الذي صرح به الرافعي وجماعة أنه للكراهة يا جماعة، وكلام النووي يقتضي أنه الأولى، يعني الأولى ألا يفعل. فإن حكم نعم، لأن هذا خلاف الأولى. إذا أفتى وهو مرتاح النفس مطمئن لا يشغله شاغل حيفتي بطريقة أفضل. الاحتمالية طبعا، لأن في تغيير. فإن حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه. قال الإمام البغوي: وجماعة والغضب المعنى الحكم فيه، المنهي عن الحكم فيه إذا كان لغير الله تعالى، أما إذا كان لله فليس منهيا عنه. واستغربه الرويان، كلام جيد. وهالقاضي ده لما يقول لك واحد سب الدين ما الحكم، هيضحك ولا هينفعل ويغضب؟ بس الغضب لله. يصنع قراها لوجود الاضطراب يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وأنت تدافع الأخبثين. طب أنا متوضي، لم يخرج مني ناقض، ولكن النبي نهى، لأن هذا حيؤدي إلى اضطراب، هيخليك غير خاشع فيحدث لك اضطرابا. نعم نعم نعم، أي شاغل أيا كان، زي ما عمم الشيخ يعني أخذ الحديث وجعل الحديث واحد على وجه ضرب المثال للحصر، فجعل الأمثلة الشاغلة الصارفة كلها من باب الكرام، الانتقال العدلة واضطرادها من حالة لحالة. أما إذا كان لله فليس منهيا عنه، واستغربه الروياني. وقال: المحذور هو عدم توفيره على الاجتهاد، ولا يختلف الحال فيه بين الغضبين، والله أعلم. هذا قول الروياني. الروياني قال أيا كان في الحالتين هو غضب، في الحالتين هو غضب. ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. نعم، القول في المسألة هو المنطوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أو انشغل فلا ينطق عن الهوى، مش كده؟ انما القاضي قد ينطق. انا ساعه ما اكون غضبان هقفل الدنيا، تبقى العمليه كلها زهده، واحكم على الناس بشده. انما اذا كنت في حاله اطمئنان اي في عدل متواصل. اذا جلس الخصمان بين يدي القاضي فله ان يسكت حتى يتكلم، وله ان يقول يتكلم المدعي منكما، وان يقول للمدعي اذا عرف تكلم، وخطاب الامين الواقف على راسه اولى. وخطاب الامين الواقف على راسه اولى. فان ادعى المدعي وفرق اليده اخذ مالي، ده المدعي يدعي على فلان انه اخذ ماله وفرغ من دعواه، سأل حينئذ القاضي الخصم أن يجيب ويقول له ما تقول، وفي وجه لا يطالبه بالجواب حتى يسأل المدعي، كما لا يطالب بالمال حتى يسأل المدعي. والصحيح الأول أن يقول له ما قوله، لأن بسؤال القاضي تنفصل الخصومة، خلاص بقت خصومة واضحة ان فلان عايز من فلان مال، ويظهر اثر الدعوة. فاذا سأله نظر في الجواب، فان اقر بالمدعي بالمدعى مدعى عليه يعني، فللمدعي ان يطلب من القاضي الحكم. لو قال له نعم اخذت مالا، يبقى صاحب المشكلة المدعي له أن يطلب من القاضي الحكم، وحينئذ يحكم بأن يقول اخرج من حقه، يعني رجع له فلوسه، أو ألزمتك الخروج من حقه وما أشبه ذلك. وهل يثبت الحق بمجرد الإقرار، إقرار المدعى عليه يا جماعة، أم لا بد في ثبوته من قضاء القاضي كالبينة؟ يعني واحد مدعي قال للقاضي فلان أخذ مالي، المدعى عليه قال نعم حدث، هل بذلك يثبت الحق ولا لازم القاضي يقول أن الحق قد ثبت؟ خلاص كده يحكم القاضي في المسألة، الأمر محتاج قضاء ولا بمجرد الإقرار؟ وجهان أصحهما يثبت بمجرد الإقرار بخلاف البينة. يعني لو أنكر هتجيب شهادة الإيه؟ الشهود للبينة. هل البينة الوحيد هيثبت بذلك الحق؟ لا، في حالة البينة محتاجين قول مين؟ قول القاضي وحكمه. إنما الإقرار بمجرد الإقرار يثبت الحق. تاني حاجة من اثنين، أنا رحت للقاضي قلت له فلان أخذ مني 1000 جنيه، في حالتين، إما يقول نعم أنا أخذت منه 1000 جنيه يبقى ده اسمه إقرار. هل يثبت بذلك الحق؟ وجهين هو الصحيح. طيب ألا أنا ما خدتش فلوس، فجاء المدعي بالبينة، ايه البينة يا جماعة؟ شهادة الشهود، جاب 3، جاب 4، جاب 2، قالوا ان فلان ادى فلان فلوس قدام عينينا. هل بهذا الاقرار يثبت الحق؟ لا. ليه؟ محتاجين حكم القاضي. لربما وجد نقض لهذا الاقرار، لربما اقر بهذا الاقرار وحكم على المدعي عليه، يبقى في حالة البينة حالة الشهود حكم الأصل، إنما حالة الاعتراف والإقرار خلاص يثبت بذلك الإيه يا جماعة؟ الحق على الإيه؟ الصحيح. المدعي عليه بينكر فقط، لا يرجع القاضي على المدعي يطالبه بالبينة. انت عندك عدة مراحل، عدة هتيجي كده قدامنا. الاول المدعي بيدعي على المدعي عليه انه اخذ منه مال، خلاص القاضي هيوجه الكلام للمدعى عليه انت خدت ماله، يقول اه يبقى ده اسمه اقرار، يقول لا يبقى اسمه انكار. في الحالة دي القاضي هيتوجه للمدعي يقول له ما القرينة، ما الدليل، ما البينة، بينة شهادة شهود. فإن جاء بشهادة الشهود قد يقبلها وقد يردها لشبهة فيها. طب إذا لم يكن لديه شهادة شهود ننتقل لليمين، ننتقل للإيه؟ لليمين. لو الاثنين حلفوا، واحد حلف والتاني رفض، يبقى القول على الإيه؟ على الذي رفض، رفض أن يحلف. ولو الاثنين حلفوا يرجع للقصد للقضية أو للأصل، أن الأصل براءة الإيه؟ الذمة، وترد الدعوة، وترد الدعوة. والفرق بين دلالة الإقرار على وجوب الحق جلية، والبينة تحتاج إلى نظر وإيه؟ واجتهاد. القاضي حينظر بشهادة الشهود، هو مدخل ثلاثة شهود، واحد واخد له بشلة، والتاني واخد له مطوة، والتالت عينيه فيها إجرام، والتالت الرابع محكوم عليه قبل كده بإعدام ثلاث أربع مرات، ما هم دول معروف إنه كذابين ساقط العدالة، ولا تقبل شهادتهم، فبينة ساقطة، مش كده يا جماعة؟ يبقى مش أي شهادة تقبل، مش أي شهادة تقبل، ولكن الأمر زي ما احنا قلنا له ضوابط. وإن أنكر المدعى عليه فللقاضي أن يسكت، وله أن يقول للمدعي ألك بينة؟ وهذا هو الصحيح. قيل لا يذكر شيء لأنه كالتلقين، فعلى الصحيح إن قال المدعي لي بينة حاضرة وأقامها فلا كلام، وإن قال لا أقيمها وأريد يمينه مكن منه. قال طب بص نحط القرين على جنب، نحط الشهادة على جنب، الشهود على جنب، وانا عايزه يحلف، وانا عايزه يحلف. وان قال ليس لي بينة حاضرة فحلف المدعي عليه ثم جاء ببينة سمعت، يعني قال له دلوقتي انا ما عنديش بينة، ما عنديش شهود. فجاء المدعي عليه اقسم بالله انه لم يحدث ولم يأخذ مال. بعد فترة ربنا كرمه وراح جاب شهود أقروا أن فلان أخذ مالا، هل تسمع؟ هل تقبل هذه البينة؟ فبيقول فحلف المدعي عليه، فحلف المدعى عليه ثم جاء ببينة سمعت، وإن قال لا بينة لي، لا حاضرة ولا غائبة، سمعت أيضا على الأصح، لأنه ربما لم يعرف أو نسي ثم عرف أو تذكر. قيل لا تسمع للمناقضة والله أعلم، يعني إن أقام البينة بعد حل حلف اليمين فللقاضي أن يأخذ بها. ماشي يا جماعة؟ نعم. هو القاضي ما خدش الكلام مثلا الشهود، إن رفض أن يحلف يقيم عليه صبر، ولا يحلف إلا بعد سؤال المدعي. لا يحلف، لا يحلف، لا يحلف إلا بعد سؤال المدعي، لا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد أن يطلب ذلك المدعي، لأن استيفاء اليمين حق المدعي فيتوقف على إذنه كالدين، فإن حلفه بعد الطلب فلا يعتد بها على الصحيح، يعني لا يعتد بالدعوة، لا يعتد بالدعوة على الصحيح. فعلى هذا يقول القاضي للمدعي حلفه إن شئت وإلا فاقطع طلبك عنه. فلو حلف المدعى عليه بعد طلب المدعي يمينه وقبل إحلاف القاضي لم يعتد بها، أي بالدعوة أيضا صرح به القاضي حسين، ولو فوض القاضي إلى الحالف اليمين فاستوفاه على نفسه، فالاعتداد بها وجهان والله أعلم. يعني إحنا وصلنا لليمين، ما فيش شهادة شهود، وصلنا باليمين، يبقى القاضي يستأذن المدعي في أن يحلف المدعى عليه. فإن حلف المدعى عليه سقطت الدعوة، خلاص الدعوة سقطت يا جماعة. قال المدعي أبرأتك عن اليمين، يعني خلاص مش عايزك تحلف، سقط حقه في هذه الدعوة وله استئناف الدعوة وتحليفه. قاله في التهذيب والمهذب، وجزم به النووي في أصل الروضة. قال ابن الرفعة ويظهر أنه مبني على قول العراقيين، أما على قول المراوزة فيظهر ألا تسوغ الدعوة عليه ثانية، يعني بعد ما يحلفه أو رفض قال خلاص مش عايز حاجة ومش هحلفه مشي تسقط الدعوة. نعم. طب نفترض أنه حب يقيم الدعوة مرة ثانية، هل يمكن؟ نعم يمكن، على القول الأول، على الوجه الأول، خلاص كده اللي هو وجه العراقيين، وأما قول العراقيين، أما قول المراوزة فقالوا لا تسوغ له الدعي، لا يستطيع أن يقيم الدعوة مرة مرة ثانية. نعم نعم نعم، هو أسقط فعلا حقه، فبالتالي نعم قول المراوزة أقوى في المسألة دي بالذات، لأنه فعلا أسقط حقه، إلا إذا تبينت له قرينة بعد ذلك أو وجد قرينة قوية يستطيع بها استيفاء حقه، فله أن يرجع وأن يقيم الدعوة. وده القول الأولاني، يعني أنا النهاردة واحد خد فلوس مني، فقير يعمل عندي مثلا وسرق مبلغ 10,000 جنيه ولا أستطيع أن أقيم عليه البينة، رفعت الحكم للقاضي أو القضية المظلمة للقاضي وجلسنا، قلت له أن فلان أخذ مني سرق مني 10,000 جنيه سرقت يا عم، لا هل لك بينة؟ لا ما عنديش بينة. طيب ننتقل لليه؟ للحلف. قلت له لا طب خلاص يا عوضي على الله وخرج. ثم بعد أيام هذا الرجل الفقير المعدم بدأت تظهر عليه أثار الثراء، وأقر فلان وفلان أنه أخذ مالا كثيرا وأنفقه، فرحت وأقمت الدعوة مرة ثانية لاستيفاء الحق، أمر مطلوب على قول المراوزة إن خلاص ده أبرأ ولا يسوغ له أن يقيم الدعوة عليه مرة ثانية، نما على القول الأول الذي رجحه وجزم به النووي في أصل الروضة أن له أن يستأنف الدعوة من جديد طالما ظهرت حاجات جديدة يا جماعة، إنما إذا لم تظهر يسقط الحق خلاص. ماشي. طيب نخلص الحتة دي. ولا يلقن خصما حجة ولا يتعنت بالشهداء، ليس للقاضي أن يلقن خصما دعوة، ولا كيف يدعي على الأصح لما في ذلك من إظهار الميل، وضابطه ألا يلقن أحدهما بما يضر الآخر، ولا يهديه إلى مثل ذلك أن يقصد الإقرار فيلقنه الإنكار، أو يقول بالنكول فيجرئه على النكول، يعني رفض رفض الحلف يعني، فيجرئه على اليمين أو العكس، وفي معنى ذلك يتوقف الشاهد فيجرئه على الشهادة أو بالعكس، إلا في الحدود بس. يبقى في القضايا لا، إنما الحدود ممكن التي تدرأ بالشبهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل مع ماعز يتفلت منه ويعرض عنه، خدت بالك، وسأل عنه إلى أن قبل منه. وقول الشيخ لا يتعنت بالشهداء هذا نص الشافعي، فقال لا يجوز أن يتعنت بالشاهد. قال المواردي وذلك على أوجه، الأول أن يظهر يا جماعة التكبر، مكتوب التكبير، التكبر عليه والاستهزاء، وهو طاهر الستر وافر العقل، وكذا ذكره أبو الطيب وابن الصباغ. والثاني أن يسأله من أين علم، من أين علمت هذا؟ أو كيف تحملت؟ أو لعلك سهوت؟ والثالث أن يتبعه في ألفاظه ويعارضه، فأن في ذلك ميلا على المشهود له وأن إلى ترك الشهادة، ولا يجوز أن يصرخ على الشاهد ولا أن ينهره، والله أعلم. طيب هنكتفي بذلك يا جماعة، ونقف عند ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، وده بس تاني كبير أوي.